أقول أيها الإخوة إن آداب طالب العلم كثيرة نص عليها العلماء، وممن ذكر ذلك كما أسلفت لكم شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد ذكر آدابا للمتعلم ألخصها بالآتي: أولا، أن ينوي الإنسان بطلبه للعلم امتثال أمر الله تعالى، وثانيا أن ينوي بالعلم حفظ الشريعة، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ بشيئين، إما بالكتابة وإما بالصدور، فتنوي بذلك حفظ شريعة الله عز وجل. ولا شك أن حفظ شريعة الله من أوجب الواجبات، فتكون بذلك قائما بواجب على الأمة جميعا، وهو حفظ شريعة الله عز وجل. ثالثا، أن تنوي بتعلم العلم حماية الشريعة عن المحرفين والمبدلين والغالين والجافين، فإن الشريعة لها أعداء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويضلون عباد الله، وبالعلم يحصل الدفاع والحماية للشريعة الإسلامية. رابعا، أن ينوي بعلمه رفع الجهل عن نفسه، فينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في الإنسان الجهل، والدليل قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وخامسا، من الآداب أن يعمل طالب العلم بعلمه، وهذا هو المهم، فالتطبيق العملي للمعلوم الذهني أن تعمل بالعلم، فأي فائدة لعلم لا ينتفع به الإنسان ولا يعمل به؟ فلإن هناك مضرة، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه أعاذنا الله وإياكم من ذلك أشد إثما وقبحا من الجاهل. وقد قيل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. سادسا، من الآداب أن يظهر أثر علمه في سلوكه ومعاملته للخلق، وذلك بأن يكون حريصا على نفع إخوانه المسلمين بالعلم والمال والجاه بقدر استطاعته، حتى يظهر أثر العلم عليه في سلوكه ومنهجه. ومن أداب طالب العلم أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة من السماحة واللين والوقار واحترام شعائر الله عز وجل. وثامنا، من آداب طالب العلم المهمة جدا الدعوة إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن الآداب أيضا أن لا يسارع الإنسان إلى الفتوى أو يتصدر للفتوى، فإن هذا أمر خاص بالعلماء، فلا يجترئ المرء على أن يتصدر للفتوى، بل يرجع الأمور إلى العلماء الربانيين، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.